ويشترط للاستجمار في أحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين وطعام ولو لبهيمة ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان. طيب شروط الاستجمار، قد يشترط الاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق وورق وغيرها. شروط: أولا أن يكون ما يستجمر به طاهرا، لأن الاستجمار طهارة، الاستجمار بالنجس لا يزيد المحل إلا نجاسة، وهذا ظاهر. قال ثانيا مباحا، مباح احتراز من إيش؟ المحرم. فلو استجمر بمقصود فإنه لا يزيد، لأن هذا بمثابة الوضوء بالماء المقصود. إذا لا بد من أن يكون ما يستجمر به مباحا. فلو أن رجلا مثلا غصب مناديل أو سرق مناديل واستنجى أو استجمر بها فلا يزيد، لأن هذه الآلة التي استجمر بها محرمة وجودها في العدل، فهو كما لو استتر في الصلاة بثوب مصر. طيب، وقد سبق لنا أن مثل هذه المسألة نقول إن جهة النهي فيها مفكة، نقول إذا استجمر بمحرم فإن الاستجمار صحيح ولكنه يأثم على الرسل. طيب منقيا، لا بد أن يكون يستجمر به منقيا، أما غير منقي فلا، لأنه لا يزيد المحل إلا نجاسة، لأن المقصود من الاستجمار تطهير المحل، وغير المنقي لا يطهر. قال غير عظم وروث ولو ظاهرين، عظم وروث، طيب عظم وروث وظاهره سوء، قال ولو ظاهرين، لأن العظم تارة يكون نجسا وتارة يكون طاهرا، والروث تارة يكون نجسا وتارة يكون طاهرا. ما هو الروث الطاهر؟ كل حيوان معقول فروثه طاهر، والعظم الطاهر عظم الملكات، طاهر عظم الملكات أو ما ميتته طاهرة، مثل السمك تقول عظم ميتة، عظم ميتة نجس، عظم ميتة نجس، لكن العظم الذي تصور هو عظم الملكات وما ميتته طاهرة. طيب العظم والروث نقول لا يجوز الاستجمار به، أما العظم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أنه طعام إخواننا من الجن وأنهم يجدونه أوفر ما يقولون لحما لحما، ففي الاستنجاء به ففي الاستجمار به تلويث له، تلويث له. وأما الروث فكذلك حكم كذلك، نقول إن كان هذا الروث ظاهرا فهو طعام بهائم الجن، وإن كان نجسا فإن النجس لا يزيل المحل إلا نجاسة. إذن العظم والروث لا يجوز الاستجمار بهما، لأنهما إن كان العظم نجسا فالنجس لا يجوز استجمار، لأنه لا يزيل المحل إلا نجاسة والمقصود الطهارة، وإن كان طاهرا فهو طعام وأن النجس. والروث كذلك إن كان نجسا فلأنه ركس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بروث قال أتني بغيرها إنها ركس. وأما إذا كان الروث طاهرا فلأنه طعام بهائم الجن. طيب يقول وطعام لا يجوز الاستجمار بالطعام، لأنه إهانة له، إهانة النعمة، والطعام محترم. كذلك قال ولو لبهيمة، ولو لبهيمة، فيفهم منه أنه للآدمي أشد، ولا ريب أن هذا من انتهاء النعمة، الإنسان يستجمل بطعام. قال ومحترم، الشيء المحترم لا يجوز الاستجمار به، لأن الاستجمار بالمحترم إهانة له، ككتب علم، كتب علم ما يجوز الاستجمار به. الإنسان معه في برية فأراد أن يستجمر شك صفحة وبعد يستجمر لا يجوز، لكن يقول المؤلف محترم. طيب فإن كانت هذه الكتب غير محترمة، معه كتب فيها طلاسم وسحر يجوز؟ طيب معه كتاب إنجليزي، هل هي محترمة؟ لا لا، كتب الأدوية محترمة ولا لا؟ إن كانت مملوكة ما يجوز، لا إشكال، إنها محترمة، حتى الكتب هذه ما يجوز، لأنها إضاعة مال، لأنها تتضمن إضاعة مال. نعم إن كان الكتاب تالف يعني سوف يرمي به في الزبل والقمائم وهنا لا بأس، لأنه غير لأنه بذاته غير محترم. إذا المحترم نوعان، محترم لذاته ومحترم لغيره. المحترم لذاته ما اشتمل على كلام العلماء رحمه الله، يعني كلام الشرعي والأحكام الشرعية، هذا محترم لذاته ككتب الحديث وكتب العلم التي تتكلم على الأحكام الشرعية. ومحترم لغيره، بأن يكون فيه علما، بأن يكون فيه علم مباح، هذا محترم، لأن استعماله في هذا الحال إضاعة مال. لا يدير مفهوم. طيب إذا ما حكم الاستجمار في كتب العلم سواء كانت محترمة لذاته أو لغيره؟ الذي لذاته مثل الكتب الشرعية، والذي لغيره ما كان فيه علم مباح. طيب يقول ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصلوفها المتصل بها، أيضا هذا ما يجوز الاستجمار به. المتصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به، والعلة لأن الحيوان محترم، ولأن هذا الحيوان ربما اتصل به أحد إما ركوبا وإما حلبا فتنجس بهذه النجس. طيب وقال شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام يقول إنه إذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به أثم وصح، أثم وصح. فلو استجمر برغض أو طعام أو محترم يقول يأثم، لكن استجمار صحيح. لماذا؟ قال لأن النجاسة عين النجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، متى زالت زال. وهذا أصح، أن الاستجمار في الشيء المحرم يعني غير النجس، الشيء المحرم جائز، لا مو جائز، أنه حرام ولكن الحكم يزول، وذلك للعلة. العلة ما هي؟ أن النجاسة عين النجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. وأحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش الرد. نعم، يحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك. أيضا لأنه إيش؟ محترم ولا غير محترم؟ محترم. أو حيوان مذكى مطلقا، يعني بجلد حيوان مذكى مطلقا سواء دبغ أم لم يدبغ، أو حشيش الرد، لأنه في هذه الحالة إذا استنجى به أو إذا استجمر به فإنه يمنع من انتفاع به. فالمهم أن القاعدة أن كل محترم كل ما يمكن انتفاع به ولو كان غير محترم فإن الاستثمار به إيش؟ ويشترط للانتفاع بالاستثمار 3 مساحات منقية أكثر، إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل. طيب يقول ويشترط للانتفاع بالاستثمار 3 مساحات منقية فأكثر، حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وفيه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. قال إن لم يحصل بثلاث، يعني أقل شيء ما هو 3. طيب فإن لم يحصل بثلاث يقول زاد يزيد. قال ولا يجزئ أقل من ذلك، حديث أبي أيوب نهى أن يستنجي بأقل من 3 أحجار. قال ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، يعتبر أن تعم كل مسحة المحل، فلو أن إحدى المساحات لم تعم المحل فهذه وجودها كالعدم، لا بد في كل مسحة أن تعم المحل. قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، بشعب أجزأت إن أنقل، يعني حجر له شعب يعني جهات، فلو قدر أن حجر له 3 جهات فاستجمر بهذه الجهات الثلاث 3 مرات، الجهة هذه ثم المقابلة ثم الأخرى، لأن كل جهة بمثابة الحجر، كل جهة بمثابة حجر. صبرت المسألة، سمعوا حجارة استنجى من هذه الجهة ثم هذه الجهة ثم الجهة جعلا لكل جهة بمثابة حجر. يقول لكم المؤلف يقول أجزأ إن أنقد، إن أنقد. وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع 7 غسلات. يقول وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، كيف ما حصل؟ ليس هناك طريق معين للإنقاذ الاستجمار، أي استعمال يحصل به الإنقاذ يجزئ، لأن المقصود إزالة هذا الخبث وهذه النجاسة. قال وهو عرف النقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا ما هذا بالنسبة للاستجمار. كيف نعرف أن المحل طهر أو لم يطهر في مسألة الاستجمار؟ وأما بالاستجمار فأن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وأما بالاستنجاء فبعود خشونة المحل كما كان. هذا ضابط الاستجمار الموقي والاستنجاء الموقي. ضابط الاستجمار الموقي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني من المعلوم أن الاستجمار مهما كان بلغ لا بد أن يبقى أثر، إذا بقي أثر لا يمكن أن يزيله إلا الماء نقول طهر. بالنسبة للماء يقول عود خشونة المحل، لأن المحل ما دام عليه النجاسة فإنه يكون بسجن. قال كما كان مع 7 غسلات، وهذا بناء على أنه مشترط في غسل النجاسات 7. قال ويكفي ظن الإنقاء، يكفي ظن الإنقاء، لا يشترط اليقين، لأن اليقين متعذر أو متعسر، والمشقة تجد. ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء طيب يسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، قول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قل فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وإن أنقى بالسادسة زاد سابعة وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونفها إلا الريح والطاهر وغير الملوث، ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه. طيب يقول ويجب الاستنجاء لكل خارج، كل خارج من السبيلين فإنه يجب الاستنجاء له، يجب تطهير المحل من سواء كان نجسا أم طاهرا أم طاهرا. صح، يجب الاستنجاء لكل خارج من الصحوب أو الدبر سواء كان نجسا أم طاهرا أم طاهرا. صحيح، نعم، هذا ظاهر كلام المعتمد، يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، استثنى الريح، فيفهم من أن ما سوى ذاك يجب. سيأتي إن شاء الله. يقول بماء لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، لأنه حينئذ يكون قد صلى بشيء من نجس. قال إلا الريح، الريح لأنها طاهرة، والطاهر يعني إذا خرج شيء طاهر هذا لا يجب الاستنجاء له، مثل المني، ومثل لو خرج ولد بلا جنب، ولد بلا جنب، ومثل دود والحصى هذا يقولون طاهر. لو أن نعيد الأمثلة، الطاهر ما مثاله المني، يعني لو خرج ولد بلا جنب هل يمكن أن يخرج ولد بلا جنب؟ يمكن، ويقول الفقهاء يقول يمكن، وتسمى ذات الجفوف، ذات الجفوف يعني جافة ما خرج منها شيء مسائل جافة، استغشى الولد يكون جافة وغير الملوث كدؤ. نعم، هذا بالنسبة للطاهر، وغير الملوث إلا الريح والطاهرة وغير الملوث، غير الملوث مثل لو خرجت دودة أو حصاة أو خرجت بعرة عذرة يابسة لم تؤثر المحل هذا لا يجب له إيش استنجاء ولا استشفاء، يعني الخارج اليابس الذي لا يؤثر هذا لا يجب له الاستنجاء والاستحقاق، لأن الاستنجاء والاستحقاق إزالة النجاسة والنجاسة هنا لم تكن. ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر وضوء ولا تيمم. حديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ ولو كانت النجاسة على غير سبيلين. طيب يقول رحمه الله ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر وضوء ولا تيمم لا يصح. فلو أن رجلا مثلا قضى حاجته من بول أو غيره ثم توضأ قبل أن يستنجي نقول لا يصح، لا بد من إزالة النجاسة عن السبيل الخارج من السبيل ثم الوضوء. الدليل، قالوا الدليل حديث المقداد لما أمر علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رجلا من ذان قال يغسل ذكره ثم يتوضأ، يغسل ذكره ثم يتوضأ، وثم تدل على ترتيب، فلا بد من غسل الذكر ثم الوضوء ثم الوضوء. طيب، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز ويصح الاستجمار الوضوء قبل الاستنجاء، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، إلى أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستجمار والاستنجاء، وعلل ذلك بأنه لا علاقة بين الاستجمار والاستنجاء، بين الاستجمار والاستنجاء وبين الوضوء ليس بينهما علاقة، لأن هذا رفع حدث وهذا إزالة خبث، فلا علاقة بينهما، لا علاقة بينهما. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي اختيار موفق الشارح ابن أبي عمر، وهي أصح أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء والاستنجاء، والعلة أنه لا علاقة بين هذا وبين هذا، لأن هذا إزالة خبث وهذا رفع حدث، لكن لا ريب أن الاختيار حتى لو قلنا أنه أصح الاختيار. قال رحمه الله ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل الزواج، هذا في تناقض، لو كانت النجاسة على غير السبيلين صح الوضوء هذا ضح، يعني لو كانت على بطنه نجاسة أو في ساقه نجاسة أو على فخذه نجاسة يجوز أن يتوضأ أو يتيمم، لأن النجاسة في غير محل التطهير، محل الطهارة الأعضاء الأربعة والنجاسة هنا في غير الأعضاء، لكن هذه مسألة واضحة. لكن إذا كان عليهما خارجة منهما غير خارج، كيف تصور عليهما غير خارج منهما؟ مثل جلس على نجاسة وتنجس، جلس عريانا أو وعليه ملابس على مكان رطب تنجس حتى وصلت النجاسة إلى القبر والدبر، فمن هنا لا بد من إيش؟ ها؟ لا يصح الوضوء. ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ الفرق أن النجاسة في المسألة الأولى منه والنجاسة في المسألة الثانية من غيره، ولذلك يجزئ في الأولى الاستجمار ولا يجزئ في هذه الاستجمار. سبق لنا هذا، سبق في قول المؤلف رحمه الله وتنجس مخرج بغير خارج منه، تنجس مخرج بغير خارج منه، لأنه لا يجزئ فيه إلا المواضع التي لا يجزئ فيها الماء إذا تنجس المخرج بغير خارج. إذن الآن النجاسة إذا كانت على غير السبيلين، على غير السبيلين فإن الوضوء والتيمم صحيح، إذا كانت على غير السبيلين فإن الوضوء والتيمم صحيح قبل زوالها. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الوضوء أنه يرتفع حدث قبل زوال خبث، يرتفع حدث قبل زوال خبث. وأما إذا كانت النجاسة عليهما يعني على السبيلين فهنا إن كانت منه فلم يصح، وإن كانت من غيره صح. هذه فرصة أن إذا كان على البدن نجاسة فله حالة، الحالة الأولى أن تكون النجاسة على غير السبيلين فالحكم صحة الوضوء والتيمم. الحالة الثانية أن تكون النجاسة على السبيلين فإن كانت منه لم يصح، وإن كانت من غيره صح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.